ولذلك انا بستغرب كل الواحد ما يقوم بشهر اجازه تبص تلاقي الشائعات طلع. واحد يقول دول وقفوه شهرين، والتاني يقول دول سجنوه شهرين، والتاني تقول اعتقلوه شهرين. كل ده ماشي الا السنه اللي فاتت بقى كانت اشاعه في غيث الغرام. ايه الاشاعه؟ قالوا ان المسيح جاني في المنام. طب مرحبا، ده رسول الله. وقال لي انا مستعد ارد لك بصرك بس بشرط انك تتنصر. فقلت له طب رد بصري وانا اتنصر. فرد لي بصري واتنصر. وبعدين قلت له ان مش هعرف اعيش في مصر الا واديك كنيسه في امريكا. حاجه غريبه. وجاني واحد نصراني الحمد لله ربنا اكرمه. قلت له اكرمني بيه يا ابني، ما هو كرمني دايما. ايه يعني اكرم؟ بص في عينيا لا احنا يا برضه زي ما. قال لا، امال الكلام اللي انا سمحته ده ايه؟ قلت له سمحت ايه يا ابني؟ قال انا سمحت المسيح جالك وانت اتنصرت. طب زي بعض، ده معقول؟ ما فيش حاجه. انما يجي لي واحد مسلم بعد ما صلى وراء الجمعه وبيهمس في ودني بيقول لي انت من حق اتنصرت يا الشيخ. يا خبرك يا خبر يا خالد. قمت له قلت له يا ابني انت بتقول لي مين يا ابني؟ قال لي بقول لك. قلت له انت صليت الجمعه؟ قال لي. قلت له ورا مين؟ قال لي وراك. قلت له عيد الصلاه. اخص عليه، اغسل عليك. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ بقى مصلي ورايا. قلت له يا شيخ انت تنصلي. وهو الامام، امامة النصارى فلوس يا ابني. قال انت هتصلي برايك معانا؟ فمش عارف يعني الحقيقه ليه نسمع الكلام ده. قلت له يا ابني ده انا اول ما بقول في الخطبه بقول اشهد ان لا اله الا الله، وغير بقول هو الاول هو الاخر هو على في بعد كده توحيد. ده عامل زي واحد سمع الشيخ بيقول في الجامع لا تاكل السمكه وتشرب اللبن. قام قال له هيحصل ايه يعني؟ قال له تنهبل. قال له طب والله لابد اروح اشوف الحكايه دي. كل سمك وشرب لبن ولقى نفسه عريان مالته راح الجامع. يا في الشيخ كلت السمك وشربت لبن ما انهبلتش ليه؟ قال له في بعد كده هبه؟ فيعني انت ايه؟ اتنصر يا ابني. قال هو تغيير الايمان ده سهل يا ابني؟ تغيير الايمان مش سهل. الانبا صامويل زيرامر كان اكبر مبشر في الشرق او اكبر منصر. قالوا له ما فيش حد نصرته. قال ما فيش غير طفل صغير هو تبلقينه الاب والابن، وما فيش غير ايه راجل عجوز غلبان يعني محتاج فلوس ومش عارف اذا كان متنصر صح ولا لا. قال له طب ما تشد حيلك شوي. فقال يا اهل مصر انا حلقي محاضرة في الحي العباسية واحضروا عشان تسمعوها، بس قال بشرط اللي يحضر المحاضرة لا يكون متعلم ولا نص متعلم. هاتولنا الجماعة اللي ما بيعرفوش بكل قط لا بكماش. الناس اللي على قد حل فجمعوا له 300 واحد. ادى لكل واحد اللي فيه نصيب وراه بعشرة بعشرة بعشرة بفلوسهم كتيرة. وقعد 3 ساعات من 9 ل 12 يقول لهم الاب والابن وروح القدس والاب قال وبتاع. وبعدين قال لو نيجي كوبايه ماء الدنيا حر. فاثناء ما بيشرب كوبايه الميه واحد عربجي من اللي قاعدين قال وحدوه. قالوا لا اله الا الله. قال لهم ما الله يخرب بيتكم. 3 ساعات يا بلاوي. 3 ساعات لا اله الا الله. لا وانت عارف بقى يعني العربجي لما وحدوه بيجيب ايه بقى؟ بالسيكا والصنب. مش وحدوه زي انا بقول لك كده، وحدوه. هالمسألة ده التوحيد ده غالي. التوحيد غالي.